الغرض ليس صحيح المنفرد، هل أراد الحصر؟ أراد، نعم أراد الحصر في الاسم، نعم الغرض في الاسم، وأما في قوله الصحيح فلم يرد أنه لا يجر إلا الاسم الصحيح، وإلا من المفصول تظهر جر بالكسرة وتظهر هذه الكسرة عليه. أحسنت. فالمراد أن الجر بالكسرة يظهر في الاسم الصحيح، هذا الحاصل، أن الجر بالكسرة يظهر في الاسم الصحيح، وليس معنى أنه يفهم منه أنه لا يجر المكسور المنقوص الممنوع من الصرف، بل تجر ولكن ليس بكسرة ظاهرة، الممنوع من الصرف بفتحة، والمعتل من النوعين بكسرة مقدرة. قال نرجو منك أن تبدأ بالدرس 11 إن شاء الله، ولكن الأيام ما هي صحة. قال ذكرت بارك الله فيك أن الزمخشري قال قد شبهوه بخلقه، لأن قال هذا سواء تمثل بها أو ابتدأ بها، الزمخشري قال هذا سواء في الخبر إلى قال هذا عنه، لكن الشاهد الفائدة أن الزمخشري يقول ليس هو الذي أتى بهذه الأبيات، وإنما قاله معظم العدلية كما في كما نقل ذلك عنهم الأنوسي، هذا هو حاصل كلام الأخ، أن الزمخشري ليس هو الذي أتى بهذه الأبيات من نفسه، وإنما هو مسموع، وهو قال هنا وذكر كلاما أي الزمخشري إلى أن قال والقول ما قال بعض العدلية فيهم، وذكر البيتين، فإذا الأبيات ليست من الزمخشري وإنما هي لغيره، وشبهوه بخلقه لأنه قال والقول فيه ما قال بعض العدلية، قاتله الله. هل حروف الجر 21 أم 22؟ 22 تقدم جمالا، وبعضها كما سمعت الجر ليس بمشتهر فيها، قليل جدا، لذلك بعضهم يقتصر على دون ذلك، فالحروف التي ذكرها الناظم هنا هي المشهورة يزال عليها خلع عادة مشهورة مع حروف القسم، وما عدا هذه الحروف التي ذكرها الناظم فالجر بها قليل جدا وليست المشهورة. درس تأخرنا، درس سهل هذا الأخر، من وصلنا يا أخوان في القراءة؟ ما معنى قولي والباء والكاف إذا مزيدة واللام فاحفظها على نفس الكلمة؟ أحسنت، زيدت على نفس الكلمة فليست منها، نعم. ثم مد فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، ما معنى هذا؟ هذا بناء على قول سيبويه أن مد إنما تجر الزمن الحاضر ليس الغابر أي الماضي، أحسنت، فهو يقرر هنا مذهب سيبويه، والصحيح هذا ما إليه ابن مالك كما سيأتي ومن تابعه. قال ورب كقولك رب عبد كيس مر بنا أي حاذر، كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي هذا الفطن الحاذر هو الذي يدين نفسه يدين نفسه ويعمل لما بعد الموت، هذا هو الحاذر والفطن. فالشاهد فيه تقدم شيء من أحكام ربا، تقدم شيء وأنه لا ينيها إلى وقع الفعل إلا ماضيا لا يكون إلا ماضيا، إذا جاء الفعل بعدها لا يكون إلا ماضيا كما تقدم. فهنا رب عبد تيس مر بنا، لا تقول يمر بنا، خلافا لابن مالك وأيضا مسلوق بغيره المتقدمين. فهو يجوز أن يلي رب المضارع أي المستقبل، يجوز أن يلي رب المستقبل. واستدل بقوله تعالى ربما يود الذين كفروا، والصحيح أن المستقبل لا يليها إلا إذا اقترن بما، إذا اقترن بما فلا بأس، أما من غير اقتران بما فلم يسمع. فلو سمع لاستدل به، وإلا لاستدل بالآية ربما يود الذين كفروا. فعلى هذا نبغى على أنه لا يليها إلا الماضي أي ربه. وأما بالنسبة لإعراب مجرورها لعله يأتي إشارة إليه، تأتي إشارة إليه. وهي يقال فيها حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، فلا تتعلق بشيء، ولا يقال جار مجرور متعلق بكذا كما هو الحال في الحرف الأصلي. مررت بزيد، كدأت من البيت، هذا حرف جر أصلي يتعلق بما قبله أو بما بعده. وأما ربما حرف جر شبيه بالزائد فلا يتعلق بشيء، ليس له متعلق، فلا يقال جار مجرور متعلق بكذا. فحروف الجر كما هو معلوم ثلاثة أقسام: أصلي وزائد وشبيه بالزائد، هذا هو تقسيم حروف الجر. أصلي يكون له معنى متعلق، وزائد ليس له معنى ولا متعلق، وشبيه بالزائد يكون له معنى كالحال بربا لها معنى وهو التقليل أو التكثير، وليس له متعلق، ليس له متعلق. لا يقال جار ومجرور متعلق بالفعل أو متعلق بالوصف أو كذا، متعلق بحدوث حال، خطأ هذا. في الزائد وفي الشبيه بالزائد الحكم واحد، إلا أن الفرق بينهما الزائد ليس له معنى من المعاني المعلومة، والشبيه بالزائد له معنى، والشبيه بالزائد له معنى، فهذا هو الفرق بينهما. أما من حيث التعلق فلا فرق بينهما، فالكل ليس له متعلق. فهذا هو أحوال حرف الجر. فرب من حروف الجر التي هي يقال فيها شبيه بالزائد، ومثلها لعل، مثلها لولا، إذا استعملت حرف الجر هذه حروف جر شبيهة بالزائد. لا في خلاف، نفس الخلاف الذي تقدم، في خلاف. المالك يرى الحال والمستقبل، لا بأس أن يلي ربه الحال والمستقبل، لكن نحن اتصرنا على المستقبل فقط، أن الحال أيضا في خلاف. فالصحيح أنه لا يليها إلا الماضي، إلا إذا اقترنت بما كافة، فيليها المستقبل للآية، الآية نص في هذا، فلا يمكن دفعها أبدا، نص في هذا. لكن بعضهم يقول هو بمعنى الماضي، ربما يودوا، أي ود، ربما ود الذين كفروا، قالوا بمعنى الماضي. قال ومد في الزمان الحاضر، وهذا معنى قوله ثم مد بما حضر إلى الزمان دون ما منه غبر، هذا معنى البيت الآن انتقل إلى هذا جزء من البيت الذي فيه ربما. فالحاصل يا أخوان في ربما أنها يقال فيها حرف إيش؟ جر شبيه بالزائد، ومعناها إما التقليل أو التكثير على الخلاف، فمنهم من يقول هي للتكثير، ومنهم من يقول هي للتقليل، ومنهم من يقول هي لهذا وهذا، للتقليل وللتكثير. والحريري له تفصيل يقول إذا اتصلت بما فهي للتكثير، وإذا لم تتصل بما فهي للتقليل، وربما يود هذا كثير، وإذا لم يأتي بعدها ما فهي للتقليل. هذا تفصيل الناظم رحمه الله، أنها إذا اتصلت بها ما فهي للتكثير، وإذا لم تتصل بها ما فهي للتقليل. أسئلة كثيرة وإيش معناها كبيرة يقول الأخ، يعني ارفع المكبر قليلا، مكبر قال ورب كقولي رب عبد كيس مر بنا أي حاذق ومد الزمان الحاضر فقط نحو ما رأيته يمد يومنا, وهي بمعنى إذا كان في الزمان الحاضر بمعنى فيه بمعنى فيه. والصحيح ايش الذي تقدم معنا أنها كمد في الحاضر وفي الغابر أي الماضي في الحاضر وفي الغابر, تقدم الكلام على هذا أمس لا نعني عادته. قال نحن ما رأيته يمد يومنا, من يعرف هذا؟ قلنا ما نافية ورأيته فعل وفاعل احسنت والها مفعول به ومد حرف جر بمعنى في الظرفية ويوم مجرور بمد وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره ويوم مضاف ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر المضاف لا بالإضافة في محل جر المضاف أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن مد تجر الحاضر دون الغابر أي دون الماضي أحسنت, هذا هو الشاهد أن مد تختص بالزمان الحاضر والصحيح ما تقدم. قال كما مثل به الناظم في قوله ما رأيته مد يومنا تقول ما رأيته مد يومنا شان هذا كما مثل به الناظم ومثله مد اليوم أي الحاضر دون ما غبر من الزمان أي مضى وهو بغين غبر بالغين بهذه المعجمة بالغين المعجمة للمهملة ويجوز أيضا الإهمال تقول عبر أي مضى كما سيأتي تنبيعني انكر هذا. قال دون ما غبر من الزمان أي مضى وهو بغين معجمة المعجم هو الذي إيش عليه نقطة قال له معجم قال حروف المعجم وهذا التغليل وهذا للتغليب وإلا هناك حروف مهملة ليست معجمة ما عليها نقطة لكن تسمعهم يقولون حروف المعجم أي التي عليها نقاط يقال لها معجمة والتي ما عليها نقطة يقال لها مهملة قال لها مهملة لكن يستعملون هذا التغليب فيقولون حروف المعجم وهذا للتغليب وإلا هناك حروف ليست معجمة وإنما هي مهملة ما عليها نقاط مثل الحاضر لكنها قليل بالنسبة للمعجمة قليل بالنسبة للمعجمة أظن الأغلب هي إيش المعجمة صح الحروف الأغلب هي المعجمة هي المنقوطة التي عليها نقاط لذلك قالوا هذه التسمية أغلبية حروف معجم هذا معنى المعجم الذي عليه نقطة نقاط نقطة وأكثر من ذلك. قال أي مضاه بغين معجمة وقد تكون بمعنى بقية أي غبر قد يكون بمعنى بقية تعمل في هذا المعنى هو قليل والأصل في غبر أنه إيش الشيء الماضي وأما الشيء الباقي فهو قليل لاستعمال غبر في بقية لذلك قال وقد الذي للتقليل وقد تكون قال وقد تكون بمعنى بقية ويجوز أن تقرأ بالمهملة عندكم تقرأ أو يقرأ بالتاء لا بأس حروف المعجم تذكرت أنت ويجوز أن تقرأ بالمهملة فيقال دون ما عبر من الزمان دون ما منه عبر بالمهملة يقول أي الذي مضى عبر بمعنى الشيء الماضي أيضا فالمعنى واحد سواء بالمعجمة أو بالمهملة المعنى واحد وما هو المهمل وهو المعجم المنقوط والمهمل غير المنقوط أحسنت وقول حروف المعجم هذا التغليب يقصدون بهذا الألف للياء حروف المعجم قال ويجوز أن تقرأ بالمهملة فإذا قلت ما رأيته مد يومان يعني إذا رفعت الزمان بعد مد أو بعد منذ فما الحكم لأن عندكم ما رأيته مد يومان هكذا فإذا قلت ما رأيته مد يومان أو منذ يوم كذا رفعت ما بعده وهذا يرجع إليه إن أردت بها أزمنة وظروف أو أردت بها أسماء مثلا الاسم أردت بها اسم من الأسماء مثل هذا رفعت مثلا الذي بعدها هنا أردنا بها الإسمية ليس الظرف ولا حرف جر وتستعمل اسم المحض خبر مقدم ومبتدأ مؤخر ويجوز أن تقرأ بالمهملة فإذا قلت ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم كذا رفعت ما بعده ويكون إعرابه في هذه الحالة إما مبتدأ أو خبرا مقدما هذا وهذا يجوز تقول منذ اسم بمعنى أمد الأمد مبتدأ ويومان خبر ويومان خبر او تقول مد خبر مقدم ويومان كذا مؤخر، هذا وهذا يجوز لك هذا ويجوز لك ثاني. هذا اذا رفعت الاسم بعدها، اذا رفعت الاسم بعدها ستكون اما خبرا مقدما او مبتدأ مؤخرا. واما اذا وقع بعدها الفعل ما رأيته مد دعاني، ما رأيته مد سافر، جاء بعدها فعل، فهنا تكون ظرفا متعلقا بالفعل الذي قبلها. اذا وقع بعدها الفعل فتكون ظرفا متعلقا بالفعل الذي قبلها. او وقعت بعدها جملة اسمية، ما رأيته مد انا مسافر، او مد سافرت، ما رأيته مد انا مسافر مثلا، او مد انا قائم، مد انا قائم، اتيت بمبتدا وخبر، بمبتدا وخبر، فهنا ظرف متعلقة بما قبلها فتكون ظرفا اذا وقع بعدها الفعل او وقعت بعدها الجملة الاسمية. هذا الخلاصة، تكون ظرفا تتعلق بما قبلها. ما رأيت مد دعاني، ظرف زمان متعلق بما قبله، او جملة اسمية، ما رأيت مد انا قائم، ما رأيت مد انا قائم، كذلك ظرف زمان متعلق بما قبله. واذا وقع بعد الاسم المفرد مرفوع، واذا وقع بعد اسم مفرد مرفوع تكون هنا اسما مبتدا او خبرا، مبتدا او خبرا، واضح التفصيل. واما اذا وقع بعد الاسم مجرور فما اعرابها، اذا وقع بعد الاسم مجرور ما اعرابها، حرف جر كما تقدم، وما بعدها مجرور بها. هذا هو خلاصة مد ومنذ، خلاصة مد ومنذ ما سمعت، تستعمل حرف جر وتستعمل ظرفا وتستعمل اسما. من يعيد لنا هذا؟ متى تستعمل ظرفا؟ اذا وقع بعد الفعل او جملة اسمية، ظرف متعلق ما قبله. ومتى تستعمل حرفا؟ اذا وقع بعدها مجرور، احسنت. وتستعمل مبتدا اذا وقع بعدها اسم مرفوع، واضح، بعدها اسم مفرد مرفوع تكون مبتدا او خبرا مقدما. يحفظ هذا التفصيل يعينك في الاعراب. كيف ماله؟ اي نعم، لا في ظرفية فيها، لا ما في ظرفية فيها، ما في ظرفية. اشرنا الى هذا الموضوع صح، اشرنا اليه. لا وقع بعد الاسم مرفوع هي ظرف متعلق مبتدا او خبر مقدم، لا تقول ظرف متعلق، لا اسم. على الامد، اي نعم امد كذا، سياتي معنا في الموصل. نعم كيف مرفوع، يومان مرفوع مفرد وهو جملة، ايش عندك انت؟ يومان مفرد وهو جملة، يومان حتى مئة يوم مفرد وجملة ومبتدا وخبر، مفرد هذا يسمى مفرد، مفرد المقصود بالمفرد لا ليس جملة. طيب احسنت. ما رأيته مد يومان او مد يوم كذا، من يا اخوان يعرف؟ صالح عندك صالح، ما رأيته مد يومان، ما رأيته عندنا شيء متقدم، ما ناسية لأنه فاعل ومفعول، رأى في الماضي من السكن صلب رفض حدث التفاعل ولا مفعول به، ولا مد اسم معنى الأبد، خبر مقدم ويومان مبتدا واخر، او مبتدا ويومان خبر. الشاهد ان مد هنا ما هي حرف جر، ما يقال فيها حرف جر، لان الاسم وقع بعدها مرفوعا فهي اسم. قال تنبيه، ما ذكر الناظم من ان منذ يجر بها الزمان الحاضر والماضي، ومد لا تجر الا الحاضر منه دون الماضي كما يتقدم في البيت، هو مذهب السبويه، لكن الارجح عند ابن مالك واتباعه التسوية بينهما، هذا هو الصحيح، التسوية بينهما، ان كل منهما يجر الحاضر والغادر، يجر الحاضر والغادر، لا فرق بين مد ومنذ في هذا، مع الاحكام المتقدمة الاخرى لا فرق بينهما، لكن الخلاف الحكم هذا الذي ذكر فقط، بقية الاحكام لا يعرف خلافا بينهم. فإذا التسوية بينهما هو الصحيح في جميع الأحكام. قال عند ابن مالك وإتباعه التسوية بينهما، وإذا جر الماضي فهما بمعنى من، تقدمت الإشارة إلى هذا إلى جر الماضي بمعنى من، ما رأيته من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، بمعنى من أو الحاضر كهما بمعنى في، ما رأيته من اليوم من يومنا معنى في. ويجوز أيضا رب الاسم بعدهما على أنه من صدأ مؤخر وهما الخبر، هل تقدم في نحو ما رأيته من يومان أو من يوم كذا. ويجوز أيضا رب الاسم بعدهما على أنه مبتدأ مؤخر وهما الخبر وبالعكس، تقدم ما معنى بالعكس على أنه المبتدأ والاسم المؤخر هو ايش الخبر. تقدمت الإشارة إلى هذا أن منذ ومنذ الفعل الذي قبلهما لا بد أن يكون منفيا وماضيا، أن يكون منفيا ماضيا، والفعل أيضا الذي بعدهما لا بد أن يكون ماضيا أيضا، لا بد أن يكون ماضيا. أخذنا هذا تحفظ مثل هذه الفائدة تحتاج إليها في كلامك في كتاباتك، هو استمرها كما جاء. قال تنبيه آخر تختص حتى والكاف وربا ومد ومنذ بجر الاسم الظاهر، نعم تختص هذه الحروف بجر الاسم الظاهر ولا تجر المضمر كما يقول ذلك بالظاهر، اختص منذ ومنذ حتى والكاف والواو وربا والتاء، فهذه تختص بالظاهر. هو بيت المالك قال ابن مالك في الألفية بالظاهر اختص منذ ومنذ حتى، فإن تحفظها بالنظم هذا بالظاهر اقصد منذ ومنذ حتى منذ ومنذ حتى والكاف والواو ورب والتاء، والكاف والواو ورب والتاء. خذوا هذه الاسماء وهذا البيت احفظ او هذه الحروف. ما تختص بالمضمر، ما تختص بالظاهر، تجر المضمر له، تجر المضمر، لكن الكلام هنا عن الحروف التي تختص بالظاهر ولا تجر المضمر، هذه التي جمع الموالي كما سمعته وذكرها هنا الشارع. قال تنبيه آخر تختص حتى والكاف ورب ومنذ بجر الاسم الظاهر فلا تقل حتاه، وقد جاء في الشعر وضرورة أو نادة فتل حتاه أتت حتاك، أي من هذا أتت حتاك ترجع كل سجل أو كلا، شاد أتت حتاك جاء جر حتى للمضمر هو صلى سمعت قليل أو شاد. وكهو أيضا ما يقال كهو، وقد جاء في الشعر كهي وكهو جاء في الشعر، هذا إما ضرورة أو نادر، والنادر لا حكم له. قال فلا تقل حتاه وكه وربه، وقد جاء ايضا في الشعر ربه فتية دعوت الى ما يورث المجد دائما فاجابوا، شاهد ربه فتية جاء هذا، وهذا جائز وليس خاص في الشعر، جائز ان تجر المضمر ربه ولكنه قليل، اما انه خاص في الشعر لا، جائز حتى في الكلام ربه رجلا فربما تجر المضمر ايضا ولكنه قليل، قليل وليس من هذا قليل. فلان حتاه وكه كما قال لا يجران المضمر، واما ربه فتجر المضمر، تجر المضمر ولكنه قليل. قال ومضه ومضه ومنذ، هذا ايضا لا يجوز ولم يأتي عنهم، منذ ومنذ هذا لم يأتي عنهم، فلا تجر منذ ومنذ المضمر. قال وكذا واو القسم كذلك ايضا لم يأتي عنهم، وتاؤه ايضا لم يأتي عنهم، تك اي تك تريد القسم يعني او وك ما يأتي، ما يأتي عن العرب. فإذا الذي استثنى من هذا الذي ذكره هو ربه، فإنه سمع عنهم وهو موجود في كلامهم لكنه قليل، وحتى هو كه سمع عنهم لكنه شاذ شاذ. من الغيبة خاصة ضمير الغيب فقط ما تجر كل ضمير. إذا جر كل ضمير فهو تختص بضمير الغيبة فقط. هذا المسموع نقتصر عليه ونكتفي به ولا نقص عليه. إذا جررنا الضمير بربا نجر الغائب المفرد. الغائب المفرد فقط نجر ضمير الغائب. لا غائب مفرد قد يكون مثنى لا بأس ربهما. ولا بعضهم الكذب في الإفراد ضمير الغائب تقول تجر ضمير الغيبة. قول الله الشخص المفرد لأنه هو المسموع هذا هو لا نجيب عليه لا قسم مع السماع. قال وكذا واو القسم وتاؤه بخلاف الباء. واو القسم كما سيأتي معنا لا تجر المضمر وتاؤه كذلك لا تجر المضمر. وأما الباء فهي الأصل في القسم ولذلك يجر بها المضمر والظاهر بالله وبك لا أفعلن كذا وكذا أي بالله مقصود ضمير يعود على الله. بك يا رب لا أفعلن كذا وكذا لا أقومن بكذا وكذا جائز بالباء أن تجر المضمر الذي يعود على الله. وأما الطاء والواو فلا يجران المضمر اختصاصا بالظاهر كما قال الشارح. قال بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما فيجوز بك ولك الباء أيضا تنصرف للقسم أو لغيره للقسم أو لغيره تجر الظاهر المضمر وهناك أنه يريد غير لك القسم بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما فكانت القسم ولا غير القسم يجر بها الظاهر المضمر. قال بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما فيجوز بك ولك ومنك وإليك وعليك وفيك وعنك. واضح شاء الله. فالحاصل يا اخوان في تقسيم طرف الجر انها على قسمين منها ما يجر الظاهر المضمر ومنها ما يجر المضمر فحسب. هذا هو التقسيم يقرب وقد ذكرها لك هنا لخصها في هذا التلخيص المختصر المفيد. قال ورب تاتي ابدا ورب تاتي ابدا مصدره ولا يليها الاسم الا نكره وتارة تدمر بعد الواو كقوله وراكب البجاوي. وهذا حكم من احكام ربه ذكره رحمه الله انها لا تكون الا مصدره فلا تسبق بشيء فلا يقال لقيت رب رجل يتعلق به ولا يقال له تعلق بها فلا يقال لقيت رب رجل خطا وانما يقال رب رجل لقيت لان الماضي يقول ورب تاتي ابدا مصدره اي لا تسبق بشيء له تعلق بها فما يقال لقيت رب رجل وإنما يقال رب رجل لقيت. هذا هو الصواب وهذا هو المشروع في كلامهم. ثم ذكر الحكم الثاني الحكم الثاني فقال ولا يليها الاسم إلا نكرة أي أنها إذا جرت الاسم فلا يكون إلا نكرة فلا تجر المعرفة لا تجر المعرفة فلا يقال رب زيد هذا خطأ إلا إذا أنكرته وجعلت شائعا في الزيوت جعلت شائعا في الزيوت فلا باس رب زيد رب عمر شائع في هذا اي زيد من الزيوت عمر من هؤلاء محمد من المحمدين الى اخره فهذا لا باس لانه نكره يكون نكره في هذه الحال. اما هو علم على ما هو عليه على شخص معين فتقول رب زيد لقيته هذا لحن هذا لحن ولا يجوز لان رب تختص بجر النكرات كما قال النام ولا يليها الاسم الا نكره رب رجل رب امرأة رب كتاب قرأته إلى آخره فلا يليها الاسم إلا نكرة فخرج بهذا المعرفة لا يليها لا تليها المعرفة أبدا. وأما ربه رجلا وربه فدية فهذا الضمير ليس بمعرفة على الصحيح وإنما هو نكرة لأنه يعود على نكرة ملتزمة التنكير هذا هو الصحيح. فرب لا تجر المضمر لا تجر المعرفة البتة ابدا سواء كانت المعرفه ضمير او غير ضمير لا تجرها ربه. واما ربه رجلا ربه حجه فهذا الضمير نكره لانه يعود على نكره ملتزمه التنكير يعود على اسم نكره ملتزم فيها التنكير لا تخرج عن التنكير لان رجلا هذا الملتزم تمييز والتمييز لا يكون الا نكره. فهذا هو الصحيح التحقيق بهذا. وربه رجلا كما حققه ابن هشام رحمه الله في الشذور 165 الكلام على علامة النكرة فذكر هذه الفائدة الجليلة فائدة جميلة وهو سبب أن الضمير إذا عاد على نكرة دائما لا تكون معرفة إن كذب فيها التنكير فيكون نكرة مثل ربه رجلا الضمير يعود على رجل ورجل يلتزم فيه إيش تنكير لأنه تمييز والتمييز لا يكون إلا نكرة فيكون هذا الضمير نكرة ساعه الفطر الذكر غالبا مو على الصواب الله اعلم، بل نقول ولا تجر الا الذكر ولا يليها الاسم الا ذكر، هذا هو الصحيح. وأما ربه رجلا فهذا الطبيعي ذكر لانه يعود على ذكر. انظر الحضور في هذا فائده جميله جدا 165 طبعا اللي عندي، والله الجماع انه طبعا هذا يرجع الى علامه الذكره ذكر وعلامه الذكره ربا ثم ذكر هذه الفائده الطيبه عندها فائده جميله، لكن نحن ناخذ هذا الذي اردنا. وايش فيه؟ هذا عاد عليه على فعل. ها؟ ربه رجلا عاد على ايش؟ تمام صلي ربه. كيف؟ هو صحيح صلي الحرف به وبك كيف ذا مفتاح ما له؟ ما احد قال انت قلت ما هم ما قالوا. كيف هم يمثلون الان بك ولك ومنك واليك والقران مملوء بهذا؟ ما يقولوا بهذا، التبس اخطاك التبس عليك شيء. التبس عليك شيء، ما يقولوا بهذا حاشاهم. طيب يقول عاد الطريق لي عاد على اسمه هنا عاد على اسمه ما في اشكال الا رجل رجل، لكن قل هنا الطريق عاد على متاخر وهنا عاد على متقدم. قال لك يا جماعه لا خطا. الله يبارك فيك يا عبد المفتاح. المفتاح على خير الحمد لله، عنده خير كثير، لكن ترى ما يجلس معنا ولا قدرت له فيه الحمد لله. ربه بنداء بعض الاسئله قويه يا الاخوان. خلنا مع المختصر هذا وهو يسعد الاخوان. قال ورب تاتي ابدا مصدره ولا ينيها الاسم الا نكره، ما هم الاحكام؟ ما هي الاحكام التي اخذناها لان استفدناها من هذا البيت الاول؟ انه يلتزم في رب التصدير فلا تسبق بشيء له تعلق بها. والشيء الثاني ان لا تجر الا النكرات فلا تجر المعارف. واما ربه رجلا ربه فتيه فهذا الطبيعي نكره لم يعد على نكره على اسم يلتزم فيه التنشيح. ثم حكم اخر، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب البجاوي، وتارة تهدف ربا ويؤتى بالواو بدلها يستغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر. وليل كموج البحر شاهد ايش؟ ان ربا هنا حذفت، فهو يقول وتارة تضمر بعد الواو اي تحذف، معنى تضمر هنا تحذف لان الاضمار يعبر عنه احيانا بالحذف احيانا بالافتتاح، فإن قد يقال مدمر أي محدود كما قال الناظم هنا. وتارة تدمر بعد الواو أي تحذف بعد الواو استغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر أرخى سدوله كما سيأتي البيت. وهذا كثير بالنسبة بعد الواو تدمر كثير، فلذلك اقتصر عليه. وإلا أحيانا تدمر بعد الفاء وبعد بل كما تقدم من درس المتممة، لكن الكثير تدمر بعد الواو هذا هو الاكثر اي تحدث بعد الواو. شاهدنا كقوله وراكب بجاوي شاهد وراكب والاصل رب راكب حذفت الواو حذفت رب واستغني عنها بالواو اي حذفت رب بعد الواو، وان الاصل رب راكب بجاوي وبجاوي سياتي الكلام عليه ما هو المقصود ببجاوي هذا. طيب يقول ما يعرف ربه رجلا لقيته مثلا على حسب ما بعد ان كان فعل موجود مفعول به ربه رجلا لقيته هكذا قلت مفعول به هذا الضمير في محل نصب مفعول به مجرور لفظا وايضا هو في مجرور المحل وايضا له محل اخر مفعول به ورجلا ثانيا رجلا ثانيا دائما الاسم المنصوب بعد رب شوفا مع الضمير يكون على على التمييز منصوب على التمييز منصوب على التمييز دائما هذا هذه الكيفية على التمييز تعرف انه تمييز ربه رجلا ربه فدية الشاهد يقال وراكب البجاوي هنا فدت ربه بعد الواو هذا كثير في كلامهم. قال ايوه تختص ربه مع مشاركته لسائر حروف الجر في الجر على لسائر حروف الجر في الجر في امور وتختص ربه مع مشاركته لسائر حروف الجر في الجر شاركها في الجر لكن بأمور تخطف فبأمور متعلق بتخطف ايش عندكم زيادة ايش؟ بكل شيء زيادة بأمور شو صواب العبارة وتختص ربما مشاركتها لسائر حروف الجر في الجر في هذا الحكم في الجر بأمور متعلقة تختص منها أنها لا تضع إلا في صدر الكلام رب تأتي أبدا مصدرة منها أنها لا تضع إلا في صدر الكلام لأن أصل مجرورها مبتدا ولهذا لا يتم الكلام هذا هو التعليل في تصديرها لأن أصل مجرورها مبتدا وربما كان مفعولا مقدما لأن أصل مجرورها مبتدا ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه كما سبق في رب عبد كيف المرة بنا من يعرف هذا رب عبد كيف المرة بنا ما لكم إلا فانت رب حرب جرش من الجاي تقول التقليل مع عبد الكيف قليل فهل الزبانة عبد المبتدا مرفوع فانت مجرور الأفضل مرفوع معلم مجرور الأفضل مرفوع معلم مبتدا وكيف الفجح ومر بنا الجملة خبر فانت بارك الله ليس سقط عندنا رب سليم جلتي من هذا الله اللي مصدفة من أي ما نتقع لن صدفة اللي بأس من جرون المتابة هذا ليس من كلام حتى يخبر بها عنه بما يتعلق به رب من فعل أو شبيه ويجب أيضا وصف مجرورها طيب يقول هنا عندنا الضغط أنها لا تقع إلا في صدر الكلام لأن أصل مجرورها مبتدا ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه بما يتعلق به رب من فعل أو شبيه أو شبهه ويجب أيضا وصف مجرورها من الزائد هو معنى الكلام الذي ذكرنا وأما الزائد هو وصف مجرورها ويجب وصف مجرورها هذا في الغالب وليس بواجب على الصحيح وهو رأي مالك رحمه الله أن وصف مجرورها إنما هو غالب رب عبد كيس مر بنا قول كيس وصف المجرور رب هذا في الغالب وليس بلازم وهو ترجيح مالك رحمه الله فهذه الفائدة الزائدة في عند الإخوة النسخة التي عند الإخوة قال ويجب وصف مجرورها قل غالبا صحيح أنه غالب وليس بواجب وهو رأي مالك قال رحمه الله كما سبق رب عبد الكيس مر بنا الشاهد هنا رب عبد مجرور برب وهو وهي مصدرة في ثلاث بتقديمها بخلاف غيرها فإنك تقول مثلا خرجت من الدار إلى المسجد الشاهد أنها ما صدرت هنا ما يلتزم فيها التصدير غير رب وإن من حروف الجر الذي يلتزم فيه التصدير هو إيش رب هذه فائدة تخبر أن هناك بعض حروف الجر يلتزم فيها التصدير وهي إيش رب هو رب هذا يلتزم به التصدير قال خرجت من الدار الى المسجد وكذلك ما تلزم بشارعين فتقع من والى في اثناء الكلام ومنها انها لا تجر الا النكرة كما سبق ولا يليها الاسم الا نكرة ولا يحتاج غالبا ومنها انها لا تجر الا النكرة كما سبق ان كل ما تدخل عليه رب فهو نكرة وكل ما تدخل عليه ايش البيت ورب وكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل احسنتم قال كما سبق ان كل ما تدخل عليه رب فهو نكرة بخلاف غيرها فانه يجر المعلم نكرة كخرجت من الدار الى المسجد مثلا واضح هذا الاحكام ان شاء الله ومنها انه يجوز ان يجر بها محذوفة وهذا معنى قولي وتارة تضمر بعد الواو انتقل الى البيت الثاني الان الاحكام الان ومنها انه يجوز ان يجر بها محذوفة مضمرة بعد واو هذا هو الاكثر والا ربما كان الجر بها محذوفة بعد الفاء فمثلك قبلة وربما كان الجر بها محذوفة بعد بل بلد ملء الفجاج قتبه وهذا قليل الاكثر بعد الواو لذلك قصر عليها هنا يجر برب محذوفة بعد الواو وهذا كثير ثم يليها بعد الفاء يجر برب محذوفة بعد الفاء فمثلك قبلة ثم يليها يجر برب محذوفة بعد بل هذا اقل وهذا المرة من درس المتبع وهذا حاصله الذي ما درس المتبع يستفيد من هنا ومنها انه يجوز ان يجر بها محذوفة مضمرة بعد واو يدل عليها كقول الشاعر بعد واو يدل على هذه المحذوفة ربه كقول الشاعر وليل كموج البحر ارخى سبله علي بانواع الهموم ليمتلي شاهد وليل الواو هنا واو ربه وليل المجرور بربه المحذوفة كموج صفة وجملة أرخى خبر لأن ليل مبتدأ مجرور الأفضل ورفوع معلم وأرخاء صفة، هذا الذي يظهر. الشاهد هو وليل حذفت ربا بعد الواو، هذا الذي تحفظه الآن، أن ربا تحذف بعد الواو. قال أي ربا ليل ومثله وراكب بجاوي، أي مثال ناظم كقولهم راكب وراكب بجاوي، الجر بعد ربا المحذوفة، أو الجر بربا المحذوفة بعد الواو. ومثله وراكب بجاوي أي ورب راكب بجاوي، أي منسوب إلى بجا، بجاوي منسوب إلى بلاد يقال لها بجا، قبيلة كما سيأتي، قبيلة منسوب إلى بجا بفتح الباء الموحدة والجيم كذلك مفتوحة، وهم قبيلة من العرب، إبلهم مشهورة بالجودة، يسكنون بر سواكن، بر سواكن ذكروا الحاشية بلد مشهور على ساحل البحر قلزم، وهم قبيلة من العرب إبلهم مشهورة بالجودة، يسكنون بر سواكن، فيجوز كون البجاوي مجرورا معتا لراكب، ورب تقول وراكب البجاوي يكون بجاوي هذا سفن ايش؟ لراكب، يجوز في اعرابه وراكب البجاوي، فيجوز كون البجاوي صفه معتا لراكب ومنصوبا مفعولا به، ويجوز ان يكون منصوبا به والفاعل ضمير مستتر تقديره ايش؟ هو، والفاعل مستتر هو راكب، هو بجاوي اي ابن من هذا النوع، راكبا ابلا من هذا النوع، فهو في الاصل صفه للحذوف والتقدير، وراكبا ابلا بجاويا، بجاويا وراكبا ابلا بجاويا، لكن حذف الموصوف وقيل الصفه وقاموا، فيعرف بجاوي هنا على الوجه الثاني مفعول به، وعلى الوجه الاول صفه لراكب، ورب راكب بجاوي اما تقول صفه لراكب او مفعول به، أو نقول به براكب، لأن راكب اسم فاعل يعني العمل الفعل، والأصل رب راكب إبلا بجاويا، رب راكب إبلا بجاويا، ثم حدث المدعوس هذا وقيل الصفة فقال معربت مفعول به، معربت مفعولا به، خلونا نكمل. فيجوز كون البجاوي مجرورا معتا، هذا الوجه الأول لراكب، ومنصوبا مفعولا به، فهو معت مركوب الأصل هو، فيقول يقول هنا فهو معت المركوب باعتبار الاصل، ان الاصل رب راكب ابلا مجاويا معت للمركوب وهي الابل، حذف هذا الابل واقيم المنعوت اي اقيم المعت مقامه، فصار الكلام رب راكب مجاوي، فيكون مجاوي مفعول به لراكب، مجاوي مفعول به لراكب، والاصل رب راكب راكب ابلا مجاويا، هذا الاصل واضح هذا الكلام الان، فيجوز كل البجاوي مجرورا بعثا، واضح راكب مجرور بربا وبجاوي بعث، ومنصوبا ويجوز كونه منصوبا مفعولا به، والاصل فهو بعث ليش؟ للمركوب، واصل الكلام به ربا ابلا مجاويا، هذا هو معنى الكلام. نعم تسمي هذا اول نحوي ذكره الشارح، اول شاهد نحوي، طيب يقول هذا اول شاهد نحوي، نعم تسمي هذا اول نحوي ذكره الشارح، اول شاهد نحوي، طيب يقول هذا اول شاهد نحوي ذكره الشارح، صدق لا تجاوز لاجل بس الوقت النظر، لاجل النظر فقط، قال في المثل ما وراكب بجاوي، وانت قلت فيه من هذا الوجه هذا الوجه، نقول من عجل النظم تستقيم له النظم. فالحاصل يا اخوان في ربا ما هو الحاصل فيها؟ انها تلتزم التصدير او يلتزم فيها التصدير، وان مجرورها يلتزم فيه التنكير، وايضا كذلك ربما اضمر فحذفت بعد الواو، هذا كثير، وقد تحذف بعد الفاء وبعد ايضا، بل هذا هو الحاصل الذي يخاف. اللهم إنا لله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.